فتركته عند ثقات لا شك في خبرهم فدعم أنه وفاء وزاد. قلت قد عرفت قولكم وفي فما معنى قولكم زاد؟ قالوا هو أنه لو صب من رأس الدستيجة حوالي أفواه القنابي كما يعجز عن ضبطه جميع أصحاب الكمال في الجوارح لما ذكرنا ذلك. ولقد فرغ ما فيها في جميع القنابي فما ضيع أوقية واحدة. قيام بعض الناس بعمل دقيق في الظلام. وخبرني الحزامي عن خليل أخيه أنه متى شاء أن يدخل في بيت ليلة بلا مصباح ويفرغ قربة في قنابي فلا يصب إستارا واحدا فعله. ولو حكى لي الحزامي هذا الصبي هذا رجل ولد أعمى أو عمي في صبا كان يجبني منه أقل. فأما من تعود أن يفعل مثل ذلك وهو يبصر فما أشد عليه أن يفعله وهو مغمض العينين. فإن كان أخوه قد كان يقدر على ذلك إذا غمض عينيه فهو عندي عجب. وإن كان يبصر في الظلمة فهو قد أشبه في هذا الوجه الصنبور والفأر فإن هذا عندي عجب. آخر وغرائب الدنيا كثيرة عند كل من كان كلفا بتعرافها وكان له في العلم أصل وكان بينه وبين التميز نفع. اختلاف أحوال الناس عند سماع الغرائب. وأكثر الناس لا تجدهم إلا في حالتين: إما في حال إعراض عن التميز وإهمال للنفس، وإما في حال تكذيب وإذكار وتسرع إلى أصحاب الاعتبار وتتبع الغرائب والرغبة في الفوائد. ثم يرى بعضهم أن له بذلك التكذيب فضيلة وأن ذلك باب من التوقي وجنس من استعظام الكذب وأنه لم يكن كذلك إلا من حاق الرغبة في الصدق وبئس الشيء عادة الإقرار والقبول. والحق الذي أمر الله تعالى به ورغب فيه وحث عليه أن ننكر من الخبر ضربين: أحدهما ما تناقض واستحال، والآخر ما امتنع في الطبيعة وخرج من طاقة الخلقة. فإذا خرج الخبر من هذين البابين وجرى عليه حكم الجواز التدبير في ذلك التثبت وأن يكون الحق في ذلك هو ضالتك والصدق ومغيتك كائنا ما كان، وقع منك بالموافقة أم وقع منك بالمكروه. ومتى لم تعلم أن ثواب الحق وثمرة الصدق أجدى عليك من تلك الموافقة لم تقع على أن تعطي التثبت حقه. تشبيه رماد الأثافي بالحباب. قال: وهم يصفون الرماد الذي بين الأثافي بالحبابة ويجعلون الأثافي أضعارا لها للإنحناء الذي في أعالي تلك الأحجار ولأنها كانت معطفات عليها وحاميات على أولادها. قال ذو الرمة: كأن الحمام الوقى في الدار جثبت على خرق بين الأثاث جوازله. شد الرماد بالفراخ قبل أن تنهض والجثوم في الطير مثل الرمود في الغنم. وقال الشماخ: وإرث رماد كالحمامة باثل ونؤين في مظلومتين كداهما. ونؤيين في مظلومتين كداهما. وقال أبو حية: من العرفات غير مخد لؤي كباقي الوحي خط على إمامي وغير خوالد لوحنا حتى بهن علامة من غير شامي كأن بها حمامات ثلاثة مثلنا ولم يترن مع الحمام. وقال العرضي: ومربط أفراس وخيم مصرع وهاب كجثمان الحمامة هامد. وقال البعيث: وسفع وسفر طويل العاب والعاب قبله وفحقر بعض كالنصيف من العصب. بعض ما قيل من الشعر في نوح الحمام وفي بيوتها. وقالوا في نوح الحمام قال جيران العود وثقنا نواديا نوح الحمام به فأنه صوت أنباط مساكين. وقالوا في ارتفاع مواضع بيوتها وأعشاشها قال الأعشار ألم تر أن العرض أصبح مطلو نخيلا وزرعا نابتا وفطاطفا وذا شرفات يقصر الطرف دونه فرى للحمام الورق فيه قرامسا. وقال عمرو بن الوليد فتبدلت من مساكن قومي والقصور التي بها الأعقاب كل قصر مشيد ذي أوات تغنى على أبواه الحمام. والحمام أيضا ربما سكن أجواف الركايا ولا يكون ذلك إلا للوحشي منها وفي البير التي لا تورد. قال الشاعر بدل غير مكرمة أصابت حماما في مساكنه فطارا. يقول استقى بصفرته من هذه البئر ولم يستق بدلو وهذه بئر قد سكنها الحمام لأنها لا تورد. وقال زهم بن خلف وقد هاج شوقي أن تغنت حمامة مطوقة ورقاء تفضح في الفجر وتوف تبكي ساق حر ولم ترى لها دمعة يوما على خدها تجري. تغنت بلحن فاستجابت لصوتها نوائح بالأطياف في فنن السدر. إذا فطرت كرت بلحن شج لها يهيج للصب الحبيب جوى الصدر. دعتهن بطراب العشيات والضحى بصوت يهيج المستهاب على الذكر. فلم أراها وجد يزيد صبابة عليها ولا فكلا تبكي على ذكري. فأسعدها بالدوح حتى كأدبا شربن سلافا من معتقة الخمر. تجاوبن لحنا في الغصون كأنها نوائح ميت يلتدبن لدى قبري بصرة وارد من تبانة مورق كسا جانبيه الطلح واعتم بالزهر. استطراد لغوي. ويقال هبر الحباب يهدر. قال ويقال في الحباب الوحشي من القباري والفواخذ والتباس والتباسي وما أشبه ذلك. قد هذا لا يهدد هديلا فإذا طرب قيل غرب يغرد تغريدا. والتغريد يكون للحمام والإنسان وأصله من الطير. فأما أصحابنا فيقولون إن الجمل يهدر ولا يكون باللام والحمام يهدر بالدال. نعم يهدر بالدال. وأما أصحابنا فيقولون إن الجمل يهدر ولا يكون باللام والحمام يهدر بالدال. نعم والحمام يهدل. وربما كان بالراء. وبعضهم يزعم أن الهديل من أسماء الحمام الذكر. قال الراعي واسمه عديد من الحصين كهداهد كسر الرماة جلاحه يدعو بقارعة الطريق هديلا. ساق حرا ساق حرا فحرا. وزعم الأصمعي ساق حر حر. وزعم الأصمعي أن قوله وتوف تبكي ساق حر إنما هو حكاية صوت وحشي الطير صوت وحشي الطير من هذه النواحات. وبعضهم يزعم أن ساق حر هو الذكر وذهب إلى قول الطرماح في تشبيه الرماد بالحمام فقال بين أضآر بمظلومة كسرات الساق ساق الحمام الحمام. صفة فرس. وقال آخر يصف فرسا ينجيه من مثل حمام الأغلال رفع يد بعجلة وجهد شملال تضمأ من تحت وتروى من عال. الأغلال جمع غلالين وهو الماء الذي يجري بين ظهري الشجر. قال والمعنى أن الحمام إذا كان يريد الماء فهو أسرع لها. وقوله شملال أي خفيفة. باب ليس في الأرض جنس يعتريه الأوضاح والشيات ويكون فيها المصمت والبهيم أكثر ألوانا. ومن أصناف التحاسين ما يكون في الحمام فمنها ما يكون أخضر مصمتا مصمتا شده بالبيب مصمتا وأحمر مصمتا وأسود مصمتا وأبيض مصمتا وجنوبا من ذلك كلها مصمتة إلا أن الهداية